حتى طعام الشوق أو طعم الحنين. إن الفؤاد إذا حب فإنه يمسي ويصبح هائما في كل حين، يمسي ويصبح هائما في كل حين. أقضي الليالي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يوم 15 ديسمبر سنة 1931 كان يوم مشهود، يوم معلوم، بعد صراع طويل في الصحراء الليبية بين قوات الدوتشي الإيطالية والمجاهدين المسلمين العرب القوام والصوام، بعد صراع طويل بين قوات جراتسياني وقوات عمر المختار، تم الأسر البطل المغوار الأسد الضرغام عمر المختار وثيقة به إلى مكتب جراتسياني. وكان جراتسياني في زيارة خاطفة لإيطاليا، فأسرع وأتى إلى ليبيا إلى مكتبه، ولما أدخل عليه عمر المختار سأله عدة أسئلة، أولها قال له: لماذا تقاتل؟ قال له: أقاتل من أجل ديني ووطني. قال له: ماذا كنت تنتظر؟ قال: كنت أنتظر طردكم لأنكم قوم مغتصبون، والحرب فرض علينا في ديننا، إما أن ننتصر أو أن نموت. فقال له: في كم يوم تستطيع أن تجعل أعوانك يستسلمون؟ قال له: إننا لقوم لا نستسلم، إما أن ننتصر وإما أن نموت، وإن عمري سيكون أكبر من عمر شانقي. جراتسياني بيقول في مذكراتي في كتاب برقة الهادئة، بيقول: لما أدخل علي عمر المختار لما رأيته لم أتمالك نفسي، وانتابتني رعدة شديدة، ارتعدت فرائسي ولم أتمالك شفتاي أن تنطق من فرط هالة النور التي تحيط بوجه عمر المختار، ولم أجد إلا أن أقول في نفسي: هذا قديس، هذا قديس، رجل صادق. الصالحين أصحاب السرائر، أصحاب الخلوات، أصحاب الأنس بالله سبحانه وتعالى، يظهر على سيماهم أنوار الأنس بالله. كان وكيع بن الجراح العلم الزاهد العابد الورع، وكيع بن الجراح كان إذا سار في السوق كبر الناس وقالوا: سبحانك ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. كان سعيد بن المسيب يقول: إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله على وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم، حتى يلقاه الرجل ولا يعرفه فيقول: إني لا أحب هذا الرجل ولا أعرفه. سئل سعيد بن الحسن البصري، قالوا له: ما بال المتهجرين أكثر الناس نورا؟ قال: لأنهم قوم خلوا بالله عز وجل، فأول ما أعطاهم أن سكب عليهم من نوره في وجوههم، فكان هذا النور نور. بعض الناس بيخلو ربنا سبحانه وتعالى، بيقترب من ربنا سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، الله هو النور، نور السماوات والأرض، يعطيه من نوره، وبعضهم يسلبه هذا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول ابن الجوزي رحمه الله كلام في غاية النفاسة، يقول: ورأيت أقواما ممن ينتسبون إلى العلم أهملوا نظر الله في الخلوات، فمحى ذكر محاسنهم في الجلوات، الجلوة في الظاهر. لما أهملوا نظر الله عز وجل وأساءوا إليه في الخلوات محى ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين بين الناس كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا القلب يحن للقياهم. فسبحان من أظهر دليل الخلوات على أربابها، حتى إن حبات القلوب لتتعلق بالصالحين تعلقا من غير معرفة لهم. وتنفر من أهل الشرور نفورا من غير معرفة لهم، تتعلق بالصالحين تعلقا من غير معرفة لهم، وتنفر من أهل الشرور نفورا من غير معرفة لهم من غير مطالعة لشيء من عمل هذا أو ذاك. سبحانه وتعالى، سبحان من فاوت بين هذا وبين ذاك. يوسف بن أصبط كان يقول: ثلاث خصال لا تكون إلا للصادق المخلص، الملاحة والحلاوة والمهابة. من خاف من الله أخاف الله عز وجل منه كل شيء، ومن خاف من غير الله أخافه الله من كل شيء. الإخلاص هو طريق الخلاص، والصدق مع الله سبحانه وتعالى لما يخفي الله سبحانه وتعالى عملك عن الناس لكرامتك عليه، وإن أظهره لا يكون أصلا لغير كرامة، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس عنك ليتكئوا ويقتدوا بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه: لو أن أحدكم يعمل في أصل صخرة صماء، صخرة، لو أن أحدكم يعمل في أصل صخرة صماء ليس فيها قوة ولا باب، يعني ما فيش شباك ولا باب، لو أن أحدكم يعمل في أصل صخرة صماء ليس فيها قوة ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. كل اللي انت مخبيه هيطلع، خير هيطلع شر هيطلع، خير هيطلع شر هيطلع. سيدنا عثمان كان يقول: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. فإن الله عز وجل يقول: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. قال عز وجل: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. من أصلح سيرته أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. في الأثر: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. بعض الناس لا ينتبه أن يطلع الناس على عمله، أو لا يطلعوا، مع أن السلف كانوا يتحرون أن لا يطلع الناس على عملهم، بل أن برد عن بعضهم قولا شديدا، قال: كل ما اطلع عليه من عملي لا أعده بيني وبين الله شيئا. أي حاجة حد يشوفها أخاف إن أنا نيتي تبقى فيها مدخولة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبل من العمل إلا من كان خالصا لوجهه. جاء رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يجاهد في سبيل الله يبتغي الأجر والذكر، يعني هو يحب ربنا عايز يؤجر وبرضه عايز يذكر بين الناس إن هو يبقى له ذكر، يبتغي الأجر والذكر، فما له؟ قال: لا شيء له، لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا من كان خالصا لوجهه، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عشان كده كان الإمام مالك رحمه الله يقول: من أراد أن تفتح له فرجة في قلبه وأن ينجو من غمرات الموت وأهوال القيامة فليكن عمله في السر أكثر من العلانية. وأثر عن بعض السلف أنه كان يقول: لو استطعت أن أتطوع حيث لا يراي ملكاي لفعلت. شفت درجة إيه؟ إنه عايز العمل ده يبقى بينه وبين ربنا بس، يعني اللي بيطلع على عملك ده يستاهل إن أنت تفقد ثواب عملك من أجله أيا كان قيمته. يعني أنت لما تضعه في ميزان، في توازن، أن هذا العمل أنت بتسر به إليه، هو ده يستاهل إن أنت تفقد علاقتك بربنا عشان خاطره؟ ده يستاهل؟ لا والله، والله ما يستاهل، والله ما يستاهل. فأعلى مراتب الإخلاص كما يقول ابن القيم هي أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. تواتر عن كثير من السلف زي إبراهيم الأدم كان يقول: ما صدق عبد حب الشهر. وأنا عايز أقف هنا وقفة. كثير من إخواننا بيقص من مبادئه، بيتنازل عن ثوابته، بيتنازل عن أصوله عشان الفولور المتابعين يزيدوا، طريقة معينة، كلام معين، أسلوب معين، يبدأ يقص من الأصول بتاعته تزلفا للناس الفولور يزيدوا واللايكس يزيدوا والفانز يزيدوا، عايزهم يكتروا. الله عز وجل يقول لك يقرأ سمعك ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر. هؤلاء المتابعين إن لم تخلص سيكونوا مهلكوك، سيكونوا مهلكوك. أنت لا تتعبد أصلا بالكثرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، مش بالكيلو، لا أنت فاهم غلط. بشر الحافي كان يقول إن ربي شهرني في الدنيا فليته لا يفضحني في الآخرة، ليته لا يفضحني في الآخرة. يعني ابن مسعود كان يقول والله ما ترك خفق النعال وراء عقول الحمقى من شيء. لما الناس تكتر وراه الحمقى هم اللي بيتأثروا بالكلام ده وبيذهبوا دينهم وراءه، حتى لو لم يجد من يجري وراءه أو من يقف له أو من يسير وراءه، يبدأ يتزلف لهم حتى بالكذب، يظهر عمل لم يعمله. الفضيل بن عياض كان يقول إننا أدركنا أقواما، أدركنا أقواما كانوا يراؤون بما يعملون، أما الآن فهم يراؤون بما لا يعملون، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لكن أن تخلي قلبك من سكناته وحركاته وتفرغ مشاعرك لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى ولله فقط. يعني الخطيب البغدادي رحمه الله لما عمل تاريخ بغداد، تاريخ بغداد كل أعيان بغداد من الثقات، من الثقات الأئمة الكبار ومن الكذابين، فكان في فقيه من الحنابلة اسمه الحسن ابن أحمد البغدادي، فقيه حنبلي. لما أتم الفقيه البغدادي كتاب تاريخ بغداد، سأل أحد جلاسي فقال له أين وضعني الخطيب البغدادي، أمع الثقات أم مع الكذابين؟ فقالوا له إنه لم يضعك أصلا. فقال لهم ليته وضعني مع الكذابين. شوف لدرجة إيه. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان عبد الله بن المبارك إذا أكثر الناس من مدحه يبصر يرفع بصره إلى السماء ويقول يا رب إن هؤلاء لا يعرفونني وأنت الذي تعرفني، اللهم فاغفر لي. كان أحد السلف يقول إذا رأيت الرجل يمدحك بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك، فلا يغرنك ثناء الناس عليك بما تعلمه أنت يقينا من نفسك. غالبا ثناء الناس مدحهم وذمهم لا يخلو من المبالغة، فأما هم فأنت لست سيئا بالصورة التي يتصورون، ولا أنت مبهرا خارقا بالصورة التي يقررون. فالمهم رضا الرب سبحانه وتعالى عليك في الإثنين. لما كان بشر الحافي له خلوة يدخل إليها ولا يدخله أحد غيرها، فتسرب أحد تلامذته اسمه حمزة بن دهقان ليرى عبادته، يقول رأيته يصلي 4 ركعات لم أرى في حسنهن مثلهن، أطال السجود في إحدهن وظل يقول اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشهرة، أنا مش عايز حد يعرفني، اللهم إنك تعلم وأنت فوق عرشك أن رضاك أحب إلي من رضا المخلوقين، اللهم وإنك تعلم وأنت فوق عرشك أن حبك أحب علي من كل الناس. يقول فلما سمعت هذه الكلمات لم أتمالك نفسي فبكيت وشهقت شهيقا عاليا، فما أن سمعني حتى بكى وقال اللهم وإنك تعلم فوق عرشك أني لو أعلم أن هذا ها هنا ما نطقت بكل هذا. صن حاجتك وأسر العمل بينك وبين الله. عبادة السر، عبادة السر سياج بيضعه العبد حول قلبه يقيه من الانتكاس. لا تجد أحدا شاكيا ضعفه إلا وعنده ندرة في خلوته، اضطرد هذا تواتر عنده مشكلة، يرفع الله عز وجل بعبادة السر ولو كانت قليلة أضعاف أضعاف العلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا، ورب تسبيحة من هذا الخالي أفضل من ملء الغير من الأرض من غيره. والرجلان يقفان في الصف وتكون بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فسبحان من فاوت بين هذا وذاك أن كانت هذه لله وكانت هذه لعبد الله سبحانه وتعالى، هذه لله وهذه لعبد من عبيد الله. لما طاف ذو النون المصري، ذو النون المصري عابد من العباد، طاف بالكعبة فوجد امرأة جارية رومية وجدها تتعلق بأستار الكعبة تقول: اللهم بحبك لي هب لي قلبا أعبدك به. فجاء بجارية وقال لها: يا جارية لا تتجاوزي، قولي اللهم بحبي لك. فقالت له: أسكت يا بطال، إني نظرت إلى إيوائه لي منذ أن كنت سبيا. كانت رومية، ربنا سبحانه وتعالى خرج جيش قواده يموتوا والمسلمين يقتلوا والدم، وتيجي عند الكعبة تبقى مسلمة. إني نظرت إلى إيوائه لي منذ أن كنت سبيا وأسلمت، أيفعل ذلك كله ولا يحبني؟ لا والله. فبكى ذو النون المصري وقال لها: عظيني. فقالت له: انظر خلفك. فنظر خلفه فالتفت فما رأاه، العباد ما بيتكلموش، العباد بينهم وبين ربنا حال، حتى لو قدام كل الناس. رابعة الأدوية كانت تقول: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فالجسم مني للفؤاد مؤنس وحبيب قلبي في الفؤاد أنيسي. أسأل الله عز وجل ألا يجعل أنسنا إلا به، وألا يجعل حاجتنا إلا في التذلل إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا سائلي عما بقلبي من هوى، هل ذقت طعام الشوق أو طعم الحنين؟ إن الفؤاد إذا أحب فإنه يمسي ويصبح هانئا.